بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا في الأكاديمية العلمية. لا يخفى عليكم أهمية العلم ودوره في تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، وكفى بالعلم شرفا أن يكون من أفضل القربات ومن أسمى الطاعات. كفى بالعلم شرفا أن يتصف به الله عز وجل فهو السميع العليم، وأن يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة منه، قال تعالى: وقل ربي زدني علما. أحبتي في الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. كنا بالأمس القريب نستضيف ونستقبل انطلاقة هذا البرنامج في فصله الأول، واليوم ننطلق بإذن الله عز وجل في الفصل الثالث من فصول الأكاديمية العلمية، لنكمل ما كنا قد بدأناه من متون علمية مع مشايخنا وعلمائنا الأفاضل. درسنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المساعد بالمعهد العالي للقضاء. يسرني باسمي وباسم قناة المجد العلمية إدارة وفريق عمل ومشاهدين أن أرحب بضيفي الكريم، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله والأخوة المستمعين. أيضا أرحب بالإخوة الذين حضروا معنا وشرفونا بحضورهم ومشاركتهم في هذا الدرس، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الترحيب موصول للإخوة والأخوات الحاضرين معنا على موقع الأكاديمية، والذي من خلاله أسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. أيضا نسعد باستقبال اتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. مرحبا بكم جميعا في انطلاقة كتاب الحج من عمدة الفقه، فحياكم الله ونترك المجال لضيفنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. كتاب الحج، لا شك أن الحج من أهم المهمات في دين الله سبحانه وتعالى، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على أمة محمد مرة في العمر، كما سوف يأتي شرح ذلك مفصلا بإذن الله. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى التطوع فيه في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وأهل السنن وغيرها. وقد كان من عادة المؤلفين من أهل العلم قبل البدء بكتاب الحج يذكرون آدابا ينبغي لمن أراد أن يحج أن يتحلى بها، ولعل هذه الآداب بسبب البعد الذي كان عند المسلمين، فلا يستطيع المسلم في الغالب أن يحج إلا مرة في السنة أو مرتين أو ثلاث، ولهذا كان السفر فيه مشقة، ولهذا قال تعالى: وعلى كل ضامر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المشقة العظيمة التي تحصل بالحج، فيها من الفضل العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وللسفر كما قلنا آداب ذكر أهل العلم، فلعل أهمها أولا أنه يستحب للمرء إذا أراد أن يحج أن يشاور من يثق بعلمه ودينه وخبرته، هل يحج هذا العام أم لا. وهذه الاستشارة إنما هي لأجل اختيار الرفيق، ولأجل الذهاب في هذا الوقت بالذات، ولأجل الراحلة. ومثل ذلك في زماننا يستشير أهل الخبرة في أي الحملات التي تذهب في الحج، أيهما يذهب إليها، فيسأل أهل العلم ويسأل أهل الاختصاص ويسأل من يثق بهم، لأنه ربما إذا ذهب مع حملة يستفيد فيها ويفيد وينتفع فيها بخير الدنيا والآخرة. الأمر الثاني يستحب له بعد الاستشارة وأخذ الخبرة من أهل الذكر أن يستخير لله سبحانه وتعالى. وهذه الاستخارة شيخ معمر، هذه الاستخارة ليست لأجل الحج، فإن الاستخارة في العبادات المحضة لا يستخار فيها، لأنها عبادة يتقرب بها إلى الله. ولكن أهل العلم ذكروا أن هذه الاستخارة إنما هو لأجل وقت الذهاب والرفيق وكذلك الراحلة والرحلة، فهو يستخير هل يذهب مع الحملة الفلانية أو يذهب مع الرفقة الفلانية أو يذهب بالسيارة الفلانية، لأن في استخارة لله سبحانه وتعالى ربما يدرى عن حوادث بسبب استخارته لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث التي ذكر أهل العلم في آداب السفر، قالوا أنه يشرع لمن أراد أن يسافر أن يتعلم ما يحتاجه من أحكام السفر وأحكام الحج، فإن لم يتيسر له ذلك بسبب أنه ربما لا يحسن أن يتعلم أو لم يجد مكان يتعلم فيه أو لم يجد عالما أو طالب علم يتعلم فيه، فإنه ينبغي له أن يقرأ كتب أهل العلم. والحمد لله الآن أصبحت الفائدة والحصول عليها ميسورا بإذن الله سبحانه وتعالى بكثرة المنشورات وكذلك بالشبكة العنكبوتية، فإنه بمجرد أن يدخل الإنسان على مواقع البحث يستطيع أن يبحث أما عن له من مسائل فقهية ومسائل اجتماعية ومسائل علمية. الأمر الرابع الذي ذكر أهل العلم، يشرع لمن عزم على الحج أن يوصي أهله وأصحابه وخلانه وأقاربه بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله من أهم المهمات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد من الصحابة أن يسافر، قال أوصيك بتقوى الله في السر والعلن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي لمن أراد أن يحج أن يوصي إن كان له شيء يوصي فيه، وذلك لأن السفر إلى الحج في الغالب ربما يقع فيه من المخاطر والزحام وغير ذلك، فلربما تأتيه منيته وهو في الحج، فينبغي لمن أراد أن يحج أن يكتب وصيته. فالوصية يكتبها المرء وفيها خير الدنيا والآخرة، فإن كان عليه واجبات فتكون الوصية واجبة، وإن كان يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينتفع بأعمال صالحة فإن الوصية حينئذ تكون مستحبة. وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. متفق عليه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة مذ سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي. الأمر السادس الذي ينبغي أن يتحلى بمن أراد أن يسافر للحج أن يعزم على التوبة النصوح، والتوبة واجبة في كل وقت، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن في الذهاب إلى السفر ربما يشتاق المرء ويخاف، فقرب من الله سبحانه أو قرب إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب بها العبد قبل أن يذهب إلى الحج بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن في إعلانه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى دليل وطريق وسبيل إلى أن يكون حجه مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الأمر السابع الذي ينبغي للمرء أن يتحلى فيها هو رد المظالم إلى أهلها والتحلل من أصحاب الحقوق، سواء كانت هذه المظالم والحقوق من نفس أو مال أو عرض، وهذا واجب في كل حال، ويتأكد كما ذكر ذلك أهل العلم يتأكد ذلك في السفر، لأن السفر كما مر معنا مظنة الخطر، فلربما فاجأه الموت في الطرقات أو في زحمة أداء الناس في الحج، فينبغي المرء أن يرد المظالم إلى أهلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له على أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. الأمر الثامن الذي ينبغي أن يتحلى المسلم لمن أراد أن يحج وعزم على الحج أن يأخذ نفقة حجه من مال حلال، أن يأخذ نفقة حجه من مال حلال. ومعلوم ما أثر النفقة الحلال في أداء العبادة وفي تيسير أموره وفي تيسير عبادته وفي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم كابن المبارك كانوا يتحرون في نفقتهم ويتحرون للنفقة الحلال، وكان عبد الله بن المبارك في هذا له قصب السبق، فكان يجمع خلانه وأصحابه فيقول من أراد منكم الحج فليأتي بنفقته، فيجمع نفقة أصحابه في صندوق ثم ينفق عليهم من ماله الحلال، لأن ذلك يرى أن ذلك أقرب إليه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد إتيانه للحج يصنع وليمة كبيرة بينه وبين أصحاب الذين حجوا معه، ثم يطعمهم ويرد عليهم نفقتهم، لأن ذلك يرى أن ذلك من القربى. ولهذا كان من أعظم القربات في الحج أن يتصدق المرء وينفق من ماله الحلال، على الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه خطيئاته وأن يرفع درجاته. الأمر التاسع الذي ذكره أهل العلم أنه ينبغي للمرء إذا أراد أن يسافر وركب راحلته أن يطبق السنن الواردة في ذلك. فمن ذلك إذا ركب راحلته أن يذكر دعاء السفر، وقد روى علي الأزدي كما عند مسلم في صحيحه أن ابن عمر كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا إذا ركب راحلته سبح ثلاثا ثم وكبر ثلاثا ثم قال اللهم من يسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالها ثم أزاد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ويستحب للمسلم أيضا، وهذه سنة قد لا يفعلها كثير من الناس، وهو أنه إذا علا نشزا كبر، وإذا هبط واديا ونحوه سبح. قال جابر كما في صحيح البخاري كنا إذا علونا شيئا كبرنا وإذا هبطنا واديا سبحنا. ولهذا مناسبة ربما نذكرها إن شاء الله في درسنا. الأمر العاشر ينبغي للمسلم أن إذا أراد أن يسافر الحج أو سافر الحج أن يحسن خلقه وأن يحافظ على رفقته، فلا يؤذيهم ولا يجد أو يجدون منه كلمة نابية أو كلمة ربما يحملون عليه شيئا من الغل والحقد. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يهتمون بهذا أي اهتمام، ولهذا كانوا يراعون ذلك. ولقد ذكر الحافظ ابن رجب كما في لطائف المعارف شيئا من سير السلف في محبتهم للذكر الحسن وألا يؤذوا أصحابهم. وقد ذكر رحمه الله الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف أن من أراد أن يكون حجه مبرورا ذكر النفقة وذكر أن يكون من حلال وذكر حسن العشرة. ولقد كان إبراهيم بن أدهم يوصي أصحابه إذا أرادوا أن يسافروا معه يوصيهم أن يخدمهم، وقد كان جرير بن عبد الله البجلي يصنع ذلك، وقد كان يقول مجاهد سافرنا مع ابن عمر فكان يخدمنا قبل أن نخدمه. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على علو ونبل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وتواضعهم. الأمر الحادي عشر ينبغي للمسلم أن يكف الأذى وأن يصبر على ما يصيبه من لأواء ونصب هذا السفر، وأن يراعي حقوق أصحابه، وأن يريد وإذا كان قد أراد تقوى الله سبحانه وتعالى والقربى في أداء الحج فليعلم أن في الحج ربما بسبب اختلاط الناس وبسبب الزحام ربما يحصل لكلمة نابية منه أو من غيره، فينبغي للمسلم أن يراعي حقوق إخوانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يمر معنا حينما نفر من عرفة إلى مزدلفة أخذ بزمام ناقته حتى وصل إلى نفس قتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو المكان الذي يجلس فيه، وهو يقول بيده يحركه ويقول أيها الناس السكينة السكينة إن البر ليس بإضاع الخيل. وقال قدامة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار لا طرد ولا إليك إليك، فهذا يدل على حسن أدب محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتحلى بنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. الأمر الثاني عشر أنه ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تسافر للحج وأي سفر أن تسافر بمحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث أبي سعيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. ولا أظن أننا نجد حاجة أعظم من أن يعين شخص لصد عدوان الكافرين والظالمين، ومع ذلك كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يذهب مع امرأتي ويدع الحج، مما يدل على أن المحرمية من الواجبات، وسوف نتحدث عنها إن شاء الله في موضعها. فينبغي للمرأة ألا تحج إلا مع ذي محرم، وإذا لم يوجد محرم فإنها غير مأمورة بالحج أصلا، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى وتيسيره للمرأة. هذه بعض الآداب التي ينبغي للمرء أن يتحلى بها، وإن شئت بدأنا في كتاب الحج فلتقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى تحت كتاب الحج والعمرة: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. طيب. الحج بفتح الهاء على الأشهر، ويجوز كسرها، تقول حج وتقول حج، وقد جاء في القرآن الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلا أن أهل اللغة قالوا الأشهر هو الفتح حج بيت الله، وهذا عكس شهر ذي الحجة، فإن الأشهر الكسر ويجوز الفتح، تقول شهر ذي الحجة، ولكن الأفصح والأشهر هو الكسر. والحج في اللغة هو القصد أو كثرة قصد من تعظمه، كما أشار إلى ذلك الخليل بن أحمد رحمه الله. والحج في الاصطلاح الفقهاء هو التعبد لله تعالى في أداء مناسك الحج على ما جاء في الكتاب والسنة، التعبد لله تعالى في أداء مناسك الحج على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، هذا أشهر التعريف في تعريف الحج، وإن كان للعلماء تعريف أخرى لكنهم ربما يغفلون لفظة التعبد لله وهي مهمة في العبادات. والحج كما مر معنا هو الركن الخامس، وقد دل على فرضيته وركنيته الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أهل العلم كأهل اللغة وعلماء الأصول قالوا إن قول الله تعالى ولله على الناس، كلمة على هذه تفيد معنى الإيجاب، فلا يكاد يوجد لفظ على الناس إلا على الإيجاب، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن خزيمة في صحيحه، فقد أشار أن كلمة على هذه إنما تكون على الإيجاب لا على الاستحباب. وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، روي عن ابن عباس أنه قال ومن زعم أنه ليس بفرض فهذا يدل على كفره، وكل من جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا. وهل يكفر من ترك الحج تكاسلا وتهاونا؟ عامة أهل العلم وهو الذي عليه الفتوى أن تارك الحج تهاونا وكسلا لا يكفر، ودل ذلك أن الزكاة أعظم منه، أن الزكاة أعظم من الحج، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، وقد قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال أهل العلم فإذا كان ذلك في الزكاة فإن الحج من باب أولى، فإن الحج من باب أولى. هذا في الكتاب. أما في السنة دليل فرضيته فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يدل على أفضليته. أما على ركنيته فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، وفي رواية: وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث أو هذا الأثر رواه ابن كثير عن الحسن عن عمر، وقال هو صحيح إلى الحسن، ولكن الحسن لم يسمع من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما هو معلوم عند علماء المصطلح. الإجماع الدليل الثالث على فرضية الحج إجماع أهل العلم، فقد نقل ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن تيمية وابن حجر وغيرهم كثير كثير وابن حزم في مراتب الإجماع، ذكروا كلهم الإجماع على أن الحج واجب في العمر مرة، أن الحج واجب في العمر مرة. المؤلف رحمه الله يقول: يجب الحج والعمرة. ذكر العمرة أنها واجبة، والعمرة في اللغة الزيارة، في الاصطلاح التعبد لله تعالى في زيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. التعبد لله لزيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. المؤلف رحمه الله يقول: يجب الحج والعمرة. الحج كما مر معنا لا إشكال فيه في وجوبه، والعمرة هل هي واجبة أم لا؟ هذا هو أحد القولين عند أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب أيضا الشافعية، حيث أوجبوا العمرة في العمر مرة، وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه، قال: باب وجوب العمرة وفضلها، باب وجوب العمرة وفضلها. والعمرة واجبة على الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. والأدلة على ذلك كثيرة، ولعلنا نذكر أهمها هو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الضبي بن معبد قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي فأهللت بهما. فقال عمر بن الخطاب: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده جيد. ومن الأدلة على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: لا أعلم حديثا أصح إسنادا ولا أجود من، لا أعلم حديثا في وجوب العمرة أصح إسنادا ولا أجود من حديث أبي رزين، فإن شعبة قد جوده ولم يجوده أحد غير شعبة، وذلك أن شعبة رواه من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي، وهذا يدل على أن شعبة رحمه الله قد أجاد في ذلك. وبعضهم يخالف في وجوبه، يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أجاب السائل بنحو ما سأل، وهذا لا يدل على الوجوب، لكن مما يدل على الوجوب هو أنه قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنها، يعني بذلك العمرة، إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى. وهذا الحديث وصله غير واحد من أهل العلم وإسناده صحيح، ومن ذلك مراه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر رضي الله عنه من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنه قال: ليس أحد من خلق الله إلا وعليه عمرة في السنة، أو قال في العمر: ما على أحد من خلق الله إلا عمرة في السنة، أو قال في العمر مرة. وهذا الحديث إسناده صحيح، وروي نحوه عن جابر بن عبد الله، وقد قال الحافظ بن حجر كما في فتح الباري إسناده حسن. فهذا قول ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرى وجوب العمرة. والقول الآخر في المسألة لا أطيل في الأحاديث، وفي الباب أحاديث كثيرة لكن ذكرنا أهمها. والقول الآخر في المسألة هو قول الحنفية والمالكية واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، فإنهم ذهبوا، وهو رواية عن الإمام أحمد، ذهبوا إلى أن العمرة ليست في واجبة. ولا أعلم حديثا يصح في أن العمرة ليست في واجبة، فكل الأحاديث الواردة في أن العمرة ليست في واجبة كلها ضعيفة. وهذا فائدة يستفيد منها طالب العلم أن يعرف قاعدة وهو فيها كتب لأهل العلم، وهو ما يقال لا يصح في الباب شيء. فلا يصح في الباب حديث في أن العمرة إيش؟ في أن العمرة غير واجبة، لا يصح. بل الأحاديث الدالة على وجوبها أظهر وأقوى، ولهذا رجحنا وجوب العمرة. ومن المعلوم عند علماء الأصول أن الخبر الناقل عن الأصل أولى وأحرى من الخبر المبقي على البراءة الأصلية. فالأدلة الدالة على وجوب العمرة أقوى وأولى من الأدلة الدالة على عدم وجوبها. لماذا؟ لأن الخبر الناقل عن الأصل أولى عند أهل الأصول من الخبر المبقي على البراءة الأصلية. هذه مسألة هل العمرة واجبة أم لا، وقد بينا أن الأقرب والله أعلم أن العمرة واجبة. وإذا ثبت أن العمرة واجبة فلا فرق في وجوبها بين المكي والآفاقي. وما يروى عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة لا عليكم ألا تعتمروا، فإنما عمرتكم الطواف في البيت. هذا الحديث في سنده انقطاع، ولو صح فإن معنى ذلك أن أهل مكة لا يستحب لهم أن يكثروا من العمرة. وفرق بين ابتداء وجوب العمرة وبين كثرتها. ولهذا قال عطاء رضي الله عنه: ما أدري أيؤجرون أم يؤجرون، ما إن يذهب أحدهم إلى التنعيم إلا وقد طاف 100 شوط. وهذا كله من باب الحظ والحظ، وإلا فإن الأقرب أن الشارع لم يفرق بين وجوبها على المكي وغير المكي، وهذا هو الأظهر والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن الحج والعمرة واجبان متى ما توفرت شروط خمسة ذكرها المؤلف. قال: على المسلم، الثاني العاقل، الثالث البالغ، الرابع الحر، الخامس إذا استطاع إليه سبيلا. هذا شروط خمسة. الشرط الأول المسلم، فلا يصح ولا يجب وجوب أداء، وإن كان يجب وجوب تكليف وتأثيم، هو أنه لا يجب الحج على الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا يدل على أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة. ومعنى قولنا أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة أي أنه غير مخاطب بفروع الشريعة أداء، وإن كان مخاطب بفروع الشريعة تكليفا وتأثيما، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. طيب، هذا الشرط الأول المسلم. الشرط الثاني قول العاقل. العاقل يخرج بذلك المجنون، فلا يصح إحرام المجنون ولا عبادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك أهل السنن أبي داود والترمذي من حديث عائشة، وروي أيضا عن علي أنه قال صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، وفي رواية حتى يشد. وهذا الحديث تكلم في إسناده إلا أن بمجموع طرقه يدل على أن له أصل، وقد حسنه الترمذي رحمه الله. فهذا يدل على أن المجنون لا يصح إيش؟ لا يصح حجه ولو أحرم أو أحرم به وليه. هل يصح؟ لا. لماذا؟ لأنه إيش؟ غير مكلف ولأنه لا يعقل، وهذا إجماع من أهل العلم على أن المجنون لا يصح حجه ولا عبادته. قال المؤلف: العاقل البالغ، هذا الشرط الثالث وهو البلوغ. الصبي غير مكلف لما مر معنا من حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالصبي لا يصح حجه، بمعنى لا يصح إبراء للذمة، وإن كان صح حجه من باب النوافل والقربة كما سوف يأتي معنا مفصلا. فالصبي غير مكلف، فلو حج لا تكفي عن حجة إيش؟ عن حجة الإسلام. الأمر الرابع قال المؤلف: الحر. الحر هو ضده العبد، فالعبد لو حج لا يجزئ عن حجة الإسلام وإن كان حجه صحيح. ودليل ذلك قالوا: لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، فتضيع حقوق السيد المتعلقة به. وهذا التعليل لك فيه محل تأمل. ولهذا الأقرب والله أعلم أن العبد لا يجزئه حج عن حجة الإسلام وإن كانت صحيحة هو ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، وقد صحح الأئمة وقفه كابن خزيمة وغيره. والأقرب والله أعلم أن الحديث موقوف، ولكن له حكم الرفع، لأن ابن عباس قال: ولا تقولوا قال ابن عباس. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن العبد لو حج لا يصح حجه عن أجزاء، وإن كان يصح حجه من باب النوافل، وإن كان يصح حجه من باب النوافل. وقد نقل الإجماع النووي والقاضي أبو الطيب وابن عبد البر والترمذي وغير واحد من أهل العلم، خلافا لابن حزم رحمه الله وداود، فإنهم خالفوا في ذلك. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن الصبي لو حج لم يجزئ عن حجة الإسلام، وأن العبد لو حج لم يجزئ عن حجة الإسلام. طيب، يقول المؤلف: إذا استطاع إليه سبيلا. المستطيع سوف يتكلم المؤلف عن ما هو المستطيع، ولكن بين أن غير المستطيع لا يجب عليه أن يحج، لا يجب عليه أن يحج. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن المعلوم أن جميع الفرائض كلها متعلقة بالتيسير في التكليف، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الآية الأخرى. وعلى هذا فالمستطيع هو الذي يجب عليه الحج، وغير المستطيع لا يجب عليه أن يحج. هذه خمسة شروط، ومن المعلوم أن هذه الخمسة شروط ليست على وتيرة واحدة، فقد قسم أهل العلم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا: منها ما هو شرط للوجوب والصحة. القسم الأول: ما هو شرط للوجوب والصحة، بمعنى أن هذه الشروط لو افتقدت فلا تصح العبادة ولا تجب عليه. وقد ذكروا أمثلة، ذكروا من هذا شرطان، أو ذكروا شرطين: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني من؟ العقل. والشرط الثاني العقل، فلا يصح ولا يجزئ حج كافر أو مرتد، وكذلك لا يصح ولا يجزئ حج مجنون. القسم الآخر أو القسم الثاني، ما هو شرط للوجوب والإجزاء؟ ما هو شرط للوجوب والإجزاء؟ ومعنى الإجزاء بمعنى أنه هل يجزئ عن حجة الإسلام أم لا، وإن كانت العبادة إيش؟ وإن كانت العبادة صحيحة، وإن كانت العبادة صحيحة. ذكر أهل العلم الشروط هذه، قالوا البلوغ والحرية. فالبلوغ يصح، أليس كذلك؟ يصح حج الصبي، وكذلك يصح حج الأب، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام. هذه أو هذان شرطان، وهو شو يسمى عند أهل العلم شرط للوجوب والصحة. فلو قوله للوجوب والإجزاء، الوجوب والإجزاء، فلو أنه غير بالغ، فلو أنه غير بالغ، فهل يجزئه حجه؟ لا. طيب لو أنه غير بالغ، هل نوجب العبادة عليه؟ لا. كذلك يقال في العبد، فإننا نقول حتى لو كان بالغا وعمره 40 سنة فإننا لا نوجب العبادة عليه، أي عبادة إيش؟ الحج. وكذلك نقول لو حج به سيده فإن حجه صحيح، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. القسم الثالث من الشروط هو ما ذكره أهل العلم، ما هو شرط للوجوب فقط، ما هو شرط للوجوب فقط، يعني ليس هو شرطا للإجزاء وليس هو شرطا للصحة، فهو يجزئ لو حج وافتقد هذا، ويجزئ ويصح لو حج وافتقد هذا الشرط. وقد ذكر أهل العلم من ذلك الاستطاعة، الاستطاعة فإنها شرط ليش؟ شرط للوجوب، فإنها شرط للوجوب. فلو تجشم المرء وحج وهو فقير معدم مدقع لم يكن عنده من المال وتكلف المشاق، هل يصح حجه؟ لا. نعم. وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا. نعم. ومن الاستطاعة أيضا المحرمية للمرأة، ومن الاستطاعة المحرمية للمرأة، فالمرأة إذا لم يوجد عليها أو لم تجد محرما فإنها تعتبر غير مستطيعة، فلو حجت من غير محرم فإن حجها صحيح ويجزئ عن حجة الإسلام، ولكنها آثمة في ذلك كما سوف يمر معنا. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا. وتأذنون لي في استعراض بعض الأسئلة من الإخوة إذا كان في تساؤلات. تفضل يا شيخ. تفضل تكلم وشغل. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى من شروط الحج أن يكون حرا، فلو كان الرجل مبعض بحيث كان نصفه حر ونصفه عبد، فهل يجزئه الحج؟ سؤال جيد. المبعض هو أن يكون بعضه حر وبعضه عبد، وهذا يكون فيما لو اشترى رجلان، لو اشترى رجلان عبدا فأحدهما أعتق نصف جزءه ولم يكن عنده من المال ما يستطيع أن يدفع لصاحبه الآخر الجزء الآخر، فإنه يكون مبعضا. فهذا ذكر أهل العلم أن كل حكم قيل في العبد يدخل فيه المكاتب ويدخل فيه أيضا المبعض، يدخل فيه المكاتب ويدخل فيه المبعض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والصواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. والمبعض من باب أولى، فإذا كان المكاتب يعتبر عبد فيأخذ أحكام العبد فإن المبعض من باب أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. استمعت لمثل الشيخ. طيب. يقول رحمه الله تعالى: إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله بآلتهما، نعم عندي بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. المؤلف رحمه الله حينما ذكر أو بعدما ذكر شروط الحج أراد أن يفسر ما هي الاستطاعة، وقال الاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما، يعني لو وجد زاد في السابق كان يذهبون إلى الحج ويكون هناك في طرق الحج آبار، فهو لو وجد زاد طعام لكن لم يجد شيئا يحمل به الماء، ولم يكن عنده شيء يشتري به الدلو، بحيث إذا مر على الآبار يأخذ ومن من من هذه الآبار. فإن العلماء قالوا زادا وراحلة بآلتهما، وكذلك لو وجد راحلة ولم يجد معها قتب أو سراج أو سرج فإنه لا يكون قد إيش لا يكون مستطيعا. لو وجد راحلة واشترى راحلة لكنه لم يجد ما يحمل بها عليه فإنه لا يعد مستطيعا. ومثل ذلك في زماننا، لو وجد سيارة وملك سيارة لكن ليس عنده من المال ما يكفي لإيش لوقود السيارة البنزين، فإنه لا يجب عليه. هذا بمثل قول المؤلف بآلتهما. وكذلك لو كان عنده مبلغ يستطيع أن يقود السيارة لكن لا يستطيع أن يذهب بالحج بالسيارة إلا بالطائرة ويكلفه الطائرة، فإننا نقول لا يجب عليه الحج، فإننا نقول لا يجب عليه الحج. وهذا هو تفسير الاستطاعة التي ذكرها المؤلف، قال أن يجد زادا وراحلة. وقول سبب تخصيص هذا هو بسبب ما رواه الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال يا رسول الله ما السبيل؟ قال عليه الصلاة والسلام قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. وهذا الحديث وإن كان الحاكم صححه لكن أكثر أهل العلم على أن الصواب أنه موقوف على الحسن البصري، الصواب أنه مرسل من مراسيل الحسن البصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي رحمه الله وقال الصواب أنه مرسل من الحسن البصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالحديث إيش؟ فالحديث ضعيف. طيب، روي تفسير هذا عن أناس وروي عن ابن عمر وغير ذلك، والأقرب أن يقال كما ذكر ذلك أهل العلم، قالوا وقد ذكر صاحب الروم هذا، قال الشروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والقدرة وأن يكون قادرا. والقدرة هنا القدرة المالية أو القدرة البدنية، القدرة المالية أو القدرة البدنية. فالقدرة المالية بأن يكون يحمل زادا وراحلة تصلح لمثله، هذا تسمى القدرة المالية. ربما يكون شخص قريب من مكة من أهل مكة ليس عنده زاد ولا راحلة ولكنه يستطيع أن يحج على قدميه، واضح؟ يستطيع أن يحج على قدميه، فنقول الحج واجب عليه. لماذا؟ لأنه قادر على الحج. وعلى هذا فالقسمة كم؟ أربعة أقسام: شخص قادر بماله وبدنه فنقول يجب عليه الحج بنفسه، والقدرة المالية بأن يستطيع أن يحمل زاد وأن يحمل ما يؤدي به إلى أداء النسك من راحلة ونحو ذلك، واضح؟ صالحة لمثلها. هذا أن يكون قادرا بماله وبدنه فيجب عليه الحج ماذا؟ بنفسه. القسم الثاني أن يكون قادرا بماله لا بدنه، فهو يستطيع بماله لكن بدنه يشق ذلك عليه، فلا يستطيع يركب الطائرة ولا يستطيع يركب السيارة، فهنا وجب عليه إيش؟ الحج، ولكنه لا يستطيع أن يحج بنفسه، فيجب عليه أن يحج من ينيب عنه. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. متفق عليه. وهذا يدل على أن من كان قادرا بماله دون بدنه فإن الحج يعتبر إيش؟ واجبا عليه، ولكنه لا يجب عليه أن يذهب لأنه لا يشق ذلك عليه، ولكن يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. والثمرة في هذا لو فرض أن شخصا غني ولكنه غير قادر، فيه مرض لا يرجى برؤه، إما لا يستطيع أن يحج أو يشق عليه ركوب الطائرة أو يشق عليه ركوب السيارة، ثم توفي، فإننا نقول يجب حينما وجبنا عليه الحج فإنه يجب أن يخرج منين؟ من تركته، يجب أن يخرج من تركته لأي حج عنه، لأي حج عنه. القسم الثالث أو القسمة الرابعة، قلنا القسم الأول ما هو؟ أن يكون قادرا بماله وبدنه، والثاني أن يكون قادرا بماله دون بدنه، فقلنا يجب أن يحج أو من ينيب أن يحج عنه. القسم الثالث أن يكون إيش؟ قادرا ببدنه دون ماله، أن يكون قادرا ببدنه دون ماله. فالأصل أنه لا يجب على الحج إلا أن يكون قريبا من مكة أو من أهل مكة، فحينئذ يجب عليه الحج لأنه يعد إيش؟ لأنه يعد مستطيعا. أما البعيد الشاب القوي الفتي الذي يشق عليه الذهاب إلى مكة بأرجله فإننا نقول لا يجب عليه الحج. وحينئذ لو فرض أنه مات، هل يجب أن يحج عنه؟ إيش ما تقولون؟ نقول لا يجب عليه أن يحج عنه. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه الحج أصلا، لأنه لم يجب عليه الحج أصلا. هذه القسمة الثالثة. القسمة الرابعة أن يكون عاجزا بماله وبدنه، فحينئذ لا يجب عليه الحج مطلقا، والله أعلم. هذا هو تفسير الاستطاعة. والزاد ذكر العلماء الزاد، اشترط في الزاد الذي يجب عليه هو ما يحتاج إليه فاضلا، أشار المؤلف قال فاضلا عما يحتاج إليه، وهو الذي يسميها العلماء النفقات الأصلية الواجبة التي تتعلق بها حقوق الآدميين. من ذلك أن يكون فاضلا عن نفقة زوجته إن كان له زوجة، فاضلا عن نفقة أولاده الصغار إذا كان عندها أولاد، فاضلا عن نفقة والديه إذا كان ينفق على والديه، فاضلا أيضا إيش؟ عن فاضلا عما إذا كان عليه دين فإنه يجب أن يكون فاضلا عنه. ولهذا قال المؤلف فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. وقوله رحمه الله دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، يعني ربما يكون فاضلا عنه يوم أو يومين أو ثلاثة، ولكن نقول على الدوام حتى يرجع ويكون قد كفى أهله مؤنة سفره واستطاع أن يحج ولا يكلف أهله هذا الأمر. كذلك الراحلة، فيشترط في الراحلة أن تكون صالحة لمثله. صالحة لمثله، كيف لمثله؟ معنى ذلك أن تكون هذه الراحلة ربما يستطيع شخص أن يركبها، شخص عنده سيارة ربما تكون ضيقة أو فيها مخاطرة، لكن اعتاد شخص أن يركبها ويذهب في حل وتر حاله في مثل هذه السيارة، فنقول هذا صالحة، هذه السيارة صالحة لمثله، لكن غيره ليست صالحة لمثله. ونستطيع أن نذكر صورة واقعية في زماننا. الآن أصبح في بعض الحملات تبعث الناس إلى الحج، تقول أذهب بك إلى مناسك أداء مناسك الحج ذهابا وإيابا بباص، والباص ليس يعني جيدا، بل مجرد أن يركب ويذهبون به إلى أداء المناسك والموعد انتهاء أداء مناسك الحج ثم يرجعون به. ربما شخص ليس هذا الباص صالحا لمثله، وإن كان عنده نفقة هذا الباص ولكنه ليس صالح لمثله، فهل نقول يجب عليه أن تحج مثلك مثل غيرك؟ نقول لا، لأن هذا ربما يجد عليه مشقة، يكون عليه مشقة وكلفة ونصب ولأوى بسبب ذهابه بهذا الباص. وإن كان غيره ممن اعتاد ركوب هذه الباص نقول يجب عليك أن تحج، وإن كان هذا نفقته فاضلا عن نفقة 1000 وهذا 1000، لكن هذا اعتاد أن يركب هذه الباصات والآخر لم يعتد، فنقول يجب عليك أن تحج والآخر لا يجب عليه أن يحج. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذا ذكر أهل العلم أن المرأة تزيد شرطا سادسا في شروط الوجوب وهو المحرمية. وقد اختلف العلماء هل المحرم شرط للوجوب أم شرط للزوم السير، فرق بين الأمرين أم ليس في فرق؟ في فرق. ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن المحرم شرط للوجوب، شرط للوجوب. فلو أن امرأة لو كانت من أغنى أغنياء العالم ليس عندها محرم ثم ماتت، هل يخرج من تركتها؟ نقول لا يخرج من تركتها، لأن الحج لم يجب عليها. هذا هو قول الحنابلة والحنفية. ودليل ذلك هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وقد روى الدارقطني والبزار بسند جيد من طريق عمرو بن دينار عن أبو شعبة مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال: لا تحجن، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. وهذا نص في المسألة، وهذا نص في المسألة. أما المالكية والشافعية فقالوا إن المحرم شرط للزوم الحج أو للسير إلى الحج، فعليه. لو ماتت امرأة وليس عندها محرم وعندها مال فيقولون يجب أن يخرج من تركتها. والأقرب والله أعلم هو مذهب الحنفية والحنابلة على أن المحرمية للمرأة شرط للوجوب وليس شرطا للإجزاء، فلو حجت من غير محرم صح حجها مع الإثم. الحنفية المالكية والشافعية قالوا إنه يجوز للمرأة أن تذهب من غير محرم في سفر الحج الواجب. وقد يخطئ كثير ممن ينقل عن المذاهب هذه المسألة، فالمالكية والشافعية قالوا أنه يجوز للمرأة إذا كان عليها حج واجب أو عمرة واجبة على فرض وجوبها للقائلين بها، قالوا يجوز لها أن تحج أو تعتمر من غير محرم. أما الحج النفل أو العمرة النفل لا يجوز لها أن تذهب من غير محرم، وهذا قول عامة الفقهاء. قالوا لما؟ قالوا لأنه تعارض في حقها مأمور وهو وجوب الحج، ومنهي وهو السفر من غير محرم. وإذا تعارض مأمور ومنهي فيقدم المأمور. وهذا طريقة أخذها المالكية والشافعية. وإن كان ابن المنذر رحمه الله وإن كانت أصوله شافعية قال: تركوا القول بظاهر الحديث، وأتى كل إمام بحجة ليس عليها دليل. ولا شك أن الأئمة رحمهم الله حينما يذهبوا إلى هذا إنما ذهبوا بحسب فهمهم ومداركهم، والله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويجزيهم أجرين إن أصابوا أو أجر واحد إن أخطأوا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وتأذنوا لي في عرض بعض الأسئلة من الموقع. أرحب مكررا ومجددا بالإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات على موقع الأكاديمية، وأذكر به www.islamacademy.net. السؤال الأول من أخينا وائل من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، رجل عليه دين فهل يقدم الحج على الدين أم العكس؟ نرجو التفصيل في ذلك أثابكم الله. من عليه دين لا يخلو أن يكون الدين حال أو أن يكون الدين مؤجل. إن كان الدين مؤجلا يستطيع أن يذهب إلى الحج ويرجع، فإنه يجوز له أن يحج، لأن الدين المؤجل لم يجب عليه أصلا، فإنه يقدم الحج الفرض. إلا أن بعض أهل العلم قالوا إذا كان يخشى ألا يرجع أو يكون الدين المؤجل يحل زمن آخر أداء النسك، فإنه يجب أن يرضي صاحبه. هذا القسم الأول وهو الدين المؤجل، له أن يحج ولو لم يأذن صاحبه. القسم الآخر الدين الحال، الدين الحال يجب أن يقدم الحاج الدين على الحج، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فلا يجوز أن يحج إذا كان عنده مثلا عليه دين 1000 ريال، واضح؟ عليه دين 1000 ريال ويستطيع أن يحج ب1000 ريال، فأيما يقدم؟ نقول يجب عليه أن يعطي دائنه، أن يعطي دائنه. ولهذا قال العلماء فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. فإذا كان عنده نفقة أيهما يقدم؟ فنقول يجب عليك أن تقدم حق الدائن. ولو حج، ولو حج ولم يقدم حق الدائن، نقول أثم ولكن حجه صحيح. وإذا قال إن الدائن لا يطالبني بذلك، وإن كان هو حال لا يطالبني بذلك، وهو من عادته ألا يسأل حتى إذا تيسر لذلك، فنقول حينئذ إذا كان من عادته ألا يسأل أو كان له إذن غير صريح في التسامح، فللحاج أن يحج ولو لم يستأذن صاحب المال. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. أخونا الفقير إلى ربي من المغرب يقول السلام عليكم، من أفضل أموال الحج هو ما ورثه المسلم، هل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ اختلف أهل العلم أي المال أعظم حلا، وبعضهم ذكر أن ما ورثه من مال من مورثه، والصحيح أن أعظم المال الحلال هو مال الغنائم. قال صلى الله عليه وسلم فعلم الله كما في الصحيحين فعلم الله عجزنا وضعفنا فطيبها لنا، فهي أطيب المال الحلال، وهو إيش؟ وهو الغنائم. الثاني أطيب المال الحلال هو أن يعمل المرء بعمله، نفقة عمله المباح هو أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيب الكسب الحلال هو ما عمل المرء بعمل يده، كما روى البزار ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هو ما أخذه من مال مورثه. فما يذكره بعض الناس أن أفضل المال الحلال ما أخذه من مال مورثه، نقول هذا ليس على إطلاقه، والأقرب والله أعلم أنه مال الغنائم، والثاني ما عمله المرء من كسب يده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أخونا أبو عمرو من المغرب له مجموعة من الأسئلة، لعلي أعرض سؤالا ثم أعرض أسئلة الإخوة الباقية، فإن بقي وقت أتي إليها إن شاء الله. يقول الشيخ امرأة تسأل هل يجب عليها الحج أو لا، علما أنها لا تجد محرما يذهب معها، يقول علما أن زوجها قد حج قبل ذلك. إذا لم تجد المرأة محرما فإنها لا يجب عليها الحج، وهذا من يسر الله عليها، وهذا من العجائب أنه أحيانا يوجب الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم على العبد شيئا فتجد أنه يريد التخفيف. والحمد لله الآن صار المحرم ليس وعدم وجود المحرم ليس واجبا في حق المرأة، فلماذا المرأة تتكلف الحج؟ فنقول أصلا غير واجب عليها، وهذا من يسر الله وتيسيره وسماحته في ديننا الإسلامي. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال إنما بعثت بالحنيفية السمح. وعلى هذا فالمرأة إذا لم تجد محرما فإنها لا يجب عليها الحج ولا يجوز لها أن تحج، كما هو مذهب الحنابلة والحنيفية. أما لو كان سفرا مباحا أو نفل حج تطوع فإن الأئمة الأربعة رحمهم الله قالوا لا يجوز لها أن تحج من غير محرم، إلا ابن تيمية رحمه الله ذكر في مجموع في الاختيارات، قال عندما ذكر هذا المسألة قال ويتوجه أن تذهب المرأة مع نساء مأمونات في كل سفر طاعة، في كل سفر طاعة. والأقرب الله أعلم أن النص واضح وظاهر، ولكن لو أن أحد أقربائها قال سوف أحج بك لكن تعطيني مالا نفقة للذهاب، فهل يلزمها ذلك إذا كان عندها مال؟ الأقرب والله أعلم إذا كان المحرم سوف يحج بها ولكن سوف تتحمل النفقة وعندها ما يكفي، فإننا نقول حينئذ يجب عليها الحج، واضح؟ فعلى هذا فنفقة المحرم إنما هو واجب على من؟ على المرأة. على المرأة. فلو أنها عندها نفقة تستطيع أن تحج بها وليس عندها نفقة يحج بها محرمها، فهل وجب عليها الحج؟ لم يجب عليه الحج، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. نستكمل بقية الأسئلة. شيخ عبد الله إذا أذنتم لهذا السؤال من الأخ أيوب من الإمارات، يقول لماذا يشترط لوجوب الحج الإسلام والعقل؟ ذكرنا من شروط وجوب ذلك أن غير المسلم لا يصح حجه ولا عبادته، وقد قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقد قال الله وقد ذكر أهل العلم بإجماعهم على أن الكافر لا يصح حجه. ثم إن هب أن الكافر أراد أن يحرم، هل يصح إحرامه؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لئن أشركت فيحبطن عملك. هذا هو شرط الإسلام. وأما العقل فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. نعم. شيخ، سؤال من البحرين من الأخت فاطمة بنت شعبان، تقول: إذا سافرت المرأة في صحبة ثقة فهل يصح حجها؟ حج المرأة من غير محرم أو مع نساء مأمونات حجها صحيح ولا إشكال. الإشكال فقط هل يجب عليها الحج أو لا، وهل تأثم من غير محرم أم لا تأثم. أما الحج فهو صحيح. وقد ذكرنا أن المسألة خلافية في الحج الفرض، أما الحج غير الفرض فإنه لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم. أخونا رشيد من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. يقول: يا شيخ، ما توجيه حديث المرأة التي حجت بابنها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: هل له حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهل حج الصبي يغني عن حجته في الكبر أم لا يسقط عنه عند الكبر، وجزاكم الله خيرا؟ هذا الدليل رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبي فقالت: يا رسول، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن حج الصبي صحيح، إلا أن بعض المتأخرين فهم غلطا عن أبي حنيفة أنه قال: لا يصح حج الصبي. وقول أبي حنيفة لا يصح حج الصبي إنما أراد رحمه الله لا يصح صحة تتعلق بها وجوب الكفارات من محظورات الإحرام وغيرها. هذا قصد أبو حنيفة، يعني لا يصح تعلق فعل الكفارات ومحظورات الإحرام على الصبي وإن كان حجه يثاب عليه، هذا المراد. وعلى هذا يخطئ بعض المتأخرين حينما يقول، حينما نقل الحافظ بن بطة رحمه الله وتبع على ذلك الحافظ بن حجر، قالوا إن أبا حنيفة يقول لا يصح حج الصبي، ونقل ذلك الوزير بن هبيرة في كتاب الإفصاح، وقال: ومعنى كلام أبي حنيفة لا يصح على ما فهمه بعض أصحابه، قال أنه لا يصح صحة تتعلق بها وجوب الكفارات وإن كان يصح من باب ثواب وأجر الحج، هذا المراد. وعلى هذا فالصبي يصح حجه، لكن لا يجزم عن حجة الإسلام كما مر معنا من حديث ابن عباس أنه قال: ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. لم يبقى أمامي إلا دقيقتين. هذه أختنا سميرة من المغرب تقول: شيخ الفاضل، جزاكم الله خيرا على سعيكم لتقديم العلم الشرعي وبارك الله لنا فيكم وفي علمكم. تقول: يا شيخ، وجود المحرم من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة، فما وجه مذهب الإمام مالك بجواز حج المرأة بوجود الرفقة الصالحة بدلا عن المحرم؟ وهل حينها تعد المرأة آثمة بحج على ذا النحمة؟ رأيت في تكرار؟ نعم، هذا المسألة من أخذ بقول مالك أو أخذ بقول الشافعي فله ذلك، لأن كلهم بنبي الله سبحانه ونبي الله صلى الله عليه وسلم مقتدي. ولكن نحن نذكر ما فهمناه من كلام أهل العلم. ومالك رحمه الله إنما قلنا ترك العمل بهذا الحديث لأنه تعارض، يرى أنه تعارض بين الحج المأمور والنهي المحظور وهو عدم المحرم. قال: فإذا فعل هذا فيجب عليه أن يحج لأنه واجب عليه، وأما التطوع فإنه لا يجب ولا يجوز له أن يحج من غير محرم. هذا هو سبب مذهب مالك رحمه الله أنه يكفي الرفقة الصالحة. أما إذا كان بحج تطوع فالذي أفهمه من مذهب المالكية أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم ولو كان برفقة صالحة. لعلنا يا شيخ نذكر سؤالان أو نذكر سؤالين لأخوة المستمعين حتى يتسنى لهم الإجابة في الحلقة القادمة يوم الاثنين إن شاء الله. السؤال الأول شيخ عبد الله الدرس القادم إن شاء الله لا نريد الإجابة الآن نريدها في الدرس القادم. السؤال الأول ذكر المؤلف الاستطاعة من واجبات الحج. السؤال ما هي هذه الاستطاعة؟ هل استطاعة مالية أو بدنية؟ هذا السؤال شيخ نظر إلى الوقت. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح العلمي المتميز. مشاهدي الكرام بهذه الإجابة وبهذا السؤال أكون قد أنهيت مع ضيفنا الكريم درس هذا اليوم. لا يفوتني أن أذكركم بأن درسي متن عمدة الفقه ستكون بإذن الله تعالى في يومي السبت والاثنين عصرا في من كل أسبوع بإذن الله تعالى. أشكركم جميعا على طيب متابعتكم، أشكر الحاضرين معنا في الاستوديو، أشكر الحاضرين أيضا معنا على الموقع. نلتقي بإذن الله في الاثنين القادم. السلام عليكم.